أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس العشرون وكنا قد توقفنا مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتكلمنا عن قضية الحدود والأركان والأعضاء والأدوات، فذكرنا هنالك أن ينبغي أن يحمل الكلام على مذهب الشيخ ومنهجه وأحسن تأويلاته. ولما توقفنا مع قول أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات كاليد والوجه، فأن تثبت، لأنها أثبتت بالأدلة القضائية، ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. انتقلنا إلى كلام ابن الجوزي لأنه كلام جيد، وإن كنت نبهت أن ابن الجوزي تخبط في هذا الباب عليه رحمة الله، وأنا لا أشتمه أو أسيء إليه حين أقول هذه الجملة، وإنما هذه الحقيقة، وخصوصا في هذا الكتاب. حتى تجد في الباب الواحد زي ما احنا شايفين دلوقتي هيثبت وينفي، مع ان الكلام لحد دلوقتي زي الفل، او هنحمله على المنهج الصحيح وهو منهج الاثبات. وقفنا عند قول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ودفن لهم اقوام من سلفهم دفائن، ووضعت لهم الملاحدة احاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز. واحنا لما نقول الكلمتين دول دلوقتي، وضعت لهم الملاحدة احاديث، يجي واحد يقول لك شفت حتى انتوا بتقولوا ان في احاديث موضوع، واحنا قلنا فيش احاديث موضوع، قلنا في احاديث موضوع، بس ما تجيش عند البخاري ومسلم وتقول ايه فيهم احاديث موضوع. في احاديث، وضع وضعوا احاديث، ولكن زي ما قال الخليفة لما ذبح الوضاع قال له اذبحني فقد تركت لكم 10,000 حديث، وضعت لكم 10,000، قال له لها الجهابزة ينخلونها نخلا. في جهابزة بينخلوا الاحاديث. النهاردة اصغر شاب في ملتزم في الملتزمين يقدر بمنتهى البساطة يقول لك حديث ده صحيح ولا ضعيف. برنامج واحد على اسطوانة بثلاثة جنيه يطلع لك حديث ده صحيح ولا ضعيف وخلصت. سبحان الله، في عصر العجز والجهل والمرض اللي احنا فيه، ويحفظ الله السنة بهذه الطريقة بأن يقيد لها الشيخ الألباني والشيخ الحويني والمشايخ الكبار، الشيخ محمد عمرو وغيرهم من الكبار، وإن يبقى منتهى البساطة زي ما قلت كده، إنك أنت قول لي أي حديث، أي حديث بكلمة صحيح ضعيف موضوع منكر بمنتهى البساطة. فإحنا ما بنقولش إن فيش حديث ضعيف أو موضوع، في، لكن مش هي الأصل. إحنا عارفين دلوقتي صحيح إيه والضعيف إيه. يقول فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من باب العلم به أن تعرف ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. ده من باب العلم به سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أنا بقول كده، إن أخطر آفة تواجه المسلمين في عصرنا جهلهم بالله. الناس ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش ربنا كويس. احنا محتاجين كده، ان ينفع واحد في موقف من المواقف يقول ليه يا رب كده؟ ينفع واحد يقول كده بمنتهى البساطة؟ احنا كلنا نقول ما ينفع. طب ما ينفعش ليه؟ هي دي، ان تتعلم ما يجوز على الله مما ايه؟ مما لا يجوز. لان احنا للأسف الشديد انتشر ايه؟ شريط الفاظ مخالفة للعقيدة، كتيب الفاظ مخالفة للعقيدة، اخطاء في العقيدة، وكلام ممكن احيانا يتوسع فيه دفع الشباب الى التكفير، وده الغلط. لا، ده انا لما اجي ادرس بقى وافهم بوعي ما يجوز على الله وما لا يجوز، ان انا بقولك ما ينفعش تقول ليه يا رب كده، لان قصدك بيها انه ظلمك. لكن ممكن تقال بغير هذا المعنى فيعذر صاحبها. انا ما بقولش ينفع تقول، بقول ما ينفعش تقول الا بعلم، اللي يجوز على الله ولا يجوز. ممكن بمنتهى البساطه ليه يا رب؟ يعني ايه الحكمه؟ عايز افهم. لا يسال عما يفعل، انا بسالش عما يفعل. يبقى هي ديك اذا عرفت انه لا يجوز على الله انك تساله، لا يجوز على الله انك تتهمه، لا يجوز على الله انك انت تسيء بالظن انه بيظلم، لا يجوز على الله الظلم، اني حرمت الظلمة على نفسي. لو بالعلم بقى يبقى نسألك انت قصدك ايه بالكلمة دي. فهمتني ازاي؟ يبقى الجهل لم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز، فاثبتوا بالاحاديث صفات جمهور هذه الاحاديث ات على توسع العرب، اخذوه هم على الظاهر، فكانوا في ضرب المثل كجحا، فإن أمه قالت له احفظ الباب فقلعه ومشى به، فدخل السارق وأخذ ما في الدار، فلامته أمه: يا ابني قلعت الباب ليه؟ فقال لها: إنما قلت احفظ الباب وما قلت احفظ الدار. انت قلت ايه؟ خلي بالك من الباب، فأنا خليت بالي من الباب، ما قلت ليش خلي بالك من البيت. مثل حلو قوي للإخوة صراحة، كتير بيحصل منهم اللخبطة دي. انت قلت، ابن الجوزي يقول ايه؟ لما تخايلوا صورة عظيمة على العرش اخذوا يتأولون ما ينافي وجودها على العرش، مثل قوله: من أتاني يمشي أتيته هرولة، فقالوا: ليس مراد دنو الاقتراب. أدام ربنا على العرش يبقى دنو الاقتراب إزاي؟ وإنما المراد قرب المنزل والحظ. وقالوا في قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، ومحمول على ظاهرها في مجيء الذات، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يسمون الإضافات إلى الله تعالى صفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح، وأثبتوا خلقه باليد، فلو قالوا خلقه لم يمكن إنكار هذا، بل قالوا هي صفة تولى بها خلق آدم دون غيره، فأي مزية تكون لآدم؟ فشغلهم النظر في فضيلة آدم عن النظر إلى ما هو يليق بالحق مما لا يليق. هو ده الكلام الغلط بقى بتاع ابن الجوزي، هو ده الغلط. يقول فإنه لا يجوز عليه المس، أنت اللي تقول، ابن الجوزي يقول كده، ولا العمل بالآلات، وإنما آدم أضافه إليه، فقالوا نطلق على الله تعالى اسم الصورة لقوله خلق آدم على صورة. ده لخبطة مش عايزينها دلوقتي. أنا بس فاتني اللي فات الجميل جدا في كلامه، أن الله أراد أن يثبت وجوده في قلوب الخلق. وكل المبتدعة اللي هم المؤولة اجتهدوا في محو ما أراد الشرع إثباته. سيبك من الجملتين الأخرين دول اللي احنا قرناهم، وزي بقول كده نرجع تاني لكتابنا بقى خلاص كده، نلاقي يقول ايه: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. يدخل بقى الناس اللي عايز يحارب، ودي المشكلة اللي عايز أعالجها يا جماعة في العقيدة مع المبتدئين أمثالي، الناس الغلابة اللي هم عايزين عقيدة توصلهم للجنة. بقول لهم إيه؟ إن بعيدا عن الخناق، اللي عايز يتخانق يوم يقول إيه؟ هو ربنا له يد ولا يدين ولا أيد؟ هو قال هنا بيدي، والآية الثانية: والسماء خلق بنيناها بأيد. هي أيد احنا ما عندناش استعداد نخوض في الخناق، لأن بعض الإخوة داخل العلم الشرعي عشان ايه؟ عشان يتخانق، عشان يحارب، مش عشان يتعلم ويزكي قلبه ويحب ربنا ويعظم ربنا. لما اختلف الهدف، اختلفت المناطات، اختلف الطريق. احنا دلوقتي في طريق اللي عايز يتعلم عشان ايه؟ عشان يوصل الجنة، مش عشان يحارب. الاخوة دول بيتعامل مع النصوص زي الطوب، زي القطع الشطرنج اللي بيلعب بيها عشان ايه؟ يغلب. لما يجيب الايات والاحاديث عشان يغلب. انا معرفش السكة دي في طلب العلم ولا في التعليم. سكتي في طلب العلم والتعليم للتعبد، فتعظيم الايات والحديث واحسن الفهم فهم السلف دون لخبطه. سكتي الاخوه في ضرب الحديث بعضها، ضرب الايات بعضها، حرب الناس بعضها، ان الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، مش سكتنا دي خالص. سكتنا اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله، وليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وانتهت القضيه. وزي ما قلت لكم ان عقيدتنا تجتمع في كلمتين اتنين الشيخ قالهم. قال ايه كلمتين اتنين؟ مفيش غيرهم يا جماعه، هم اللي احنا قلناهم، اللي هو لما قال ايه: ولا يصح الايمان لمن اعتبره بوهم او تاوله بفهم، إذ كان تأويل كل معنى يضاف إلى الرب بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هما كلمتين اتنين، ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، لا تأويل ولا تشبيه مع التسليم، وخلصت. هي دي العقيدة اللي نقعد ندرس فيها 20 سنة. هما كلمتين دول، ترك التأويل وترك التشبيه ولزوم التسليم، خلاص. كل مسألة جيلك حطها في الميزان ده، شوفها من خلال الميكروسكوب ده، ترك التأويل وترك التشبيه ولزوم التسليم، وخلصت القضية. نرجع تاني لكلام الشيخ يا ابن العز الحنفي في شرح الطحاوي، وليه هذا: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك بقدرتي لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. وربنا بيقول لإبليس إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أنت بتقول بيدي يعني بقدرتي. إبليس يقول له: ما أنا كمان خلقتني بقدرتك. إيه وجه تفضيل آدم؟ إيه وجه تفضيل آدم علي؟ فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. دي برضو من التجاوزات اللي هنعديها. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليد، يد الله فوق أيديهم، أو لما خلقت إيه؟ بيدي، مش بيدي، بيدي، ماشي. ربنا أثبت، وأثبت لنفسه قدر، تقول النار هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، وكل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت لنفسه الوجه. فهذه تسمى أعضاء ولا أدوات ولا أركان؟ تسمى ايه؟ لا تسمى. الشيخ يقول ايه؟ لا يقال لهذه الالفاظ، لهذه الصفات، انها اعضاء او جوارح او ادوات او اركان. فالالفاظ الشرعية صحيحة المعنى، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، لذلك يجب الا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا اثباتا. زي ما الشرع قال نقول بالحرف، لئلا يثبت معنى فاسد او ينفى معنى صحيح. كل هذه الالفاظ المجمله بقى اللي هي جوارح واعضاء وادوات اركان عرضه للمحق والمبطل. أما لفظ الجهة لا تحويه الجهات الست، فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، حاجة من اثنين، يا خالق إيه يا مخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود يعني مخلوق غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم سبحانه وتعالى جل جلاله، حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. وقول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قولة حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، الله. لازم تعرف كده، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، آمين. إذن لا تحويه الجهة الست كسائر المبتدعات قولة حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي من كلامه، هيجي قدام أنه أن لما قال والله تعالى محيط بكل شيء وفوقه، احنا في فقرة 45 دلوقتي، الكلام ده يجي في فقرة 61. فإذا جمعت بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وإنما هو سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. هو ده الاعتقاد، بعيدا عن الكلام، بعيدا عن الخناق، بعيدا عن الحرب، بعيدا عن الأخذ والرد، انك تعتقد ان الله عز وجل فوق كل شيء واعلى كل شيء ومحيط بكل شيء، فيفيدك هذا تعظيم الله دون بقى تجسيم ولا تشبيه ولا تأويل ولا أخذ ورد في الكلام، ده يحسسك بالعظمة سبحان الله العظيم. لكن بقي في كلامه شيئان، ده كلام أبو العز الحنفي، بيقول على كلام الإمام الطحاوي بقي في كلامه شيئان، بقي شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ لا تحويل الجهات الست مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. شوف بقى، رغم أن أبو العز الحنفي تلميذ صغير بيشرح كلام إمام كبير وبمنتهى البساطة يقول إيه، لا كان المفروض بلاش الكلمة دي. مش قلت لك أهل السنة كده، أهل الحق كده ما بيجملوش في الحق. الجملة اللي احنا حافظينها كلنا، شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، كان تركه أولى وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجبنا عليه بما تقدم ولكن يرد، يقول احنا جاوبنا على اللي يقول ان كده الشيخ بيقول ان ربنا مش فوق بينفي الفوقية، يقول احنا جاوبنا عليه، لكن الكلام ايه وارد ان حد يقول، واحنا المفروض في عقائدنا تبقى ايه محدش يرد علينا. ومين ما يرد؟ انا دايما اقول يا جماعة ان منهجنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية. حد يقدر يعترض علينا في كده؟ يعني حد من الجماعات التانية يقدر يقولك لا لا المنهج ده غلط؟ ما يقدرش يقولك لا لا صح. ولكن يقولك صح ايه؟ ولكن ما لناش دعوة بالكلمة. لا صح وغلط، انا عايز منك صح وبس، ان كل المسلمين ملزمون بهذا المنهج. يعني لما يجي يتكلم في اللحية قال له مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى؟ قال. يبقى ده الامر ده يفيد الوجود؟ يفيد الوجود. لكن ما فيش لكن، بس كده خلاص خلصنا انتهينا. يقول الشيخ وإن أجيب عنه بما تقدم، مع أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. يبقى لو كنا اتكلمنا بالألفاظ الشرعية كان إيه؟ كان أحسن. الثاني احنا قلنا في حاجتين شيئين، الأولاني الاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى، الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا هو ما هو إلا وهو محوي، ولا تحويه الجهات الست كسائر الايه المبتدعات. يبقى كل المبتدع جديد مخلوق محدث تحويه الجهات الست محوي. يقول وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لازم التسلسل. الكلام ده يحتاج شرح بس أنا هعديه. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية، وهذا المعنى الصحيح. السائر جاية من السؤر، السؤر اللي هو البقية، الباقي اللي موجود في الكوباية ده السؤر الباقي. فعشان كده لما أقول إيه اللهم اغفر لسائر المسلمين غلط، لأن سائر يعني باقي المسلمين. لكن ممكن الصحة أقول إيه اللهم اغفر لي وسائر المسلمين، فالسائر بمعنى البقية، سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. هذا أصل معناها ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ أن السائر فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. الفقرة 46 من العقيدة الطحوية، يقول الشيخ عليه رحمة الله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى وعلى آله وصحبه. الشرح، الشرح، يقول الشيخ المعراج مفعال من العروج، أي الآيلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو المعراج، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. كلام زي الفل، نؤمن به ولا ننشغل بإيه؟ بكيفية. سبحان الله العظيم، الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول إيه، واحد سأل الشيخ كشك، هو بيقول واحد سأل، قالت نملة، هي النملة دي كان ذكر ولا أنثى؟ أنت مشغول بإيه؟ سيدنا نوح كان ابنه اسمه إيه؟ سيدنا يوسف كان أخوه اسمه إيه؟ أنت مشغول بإيه؟ انت مشغول بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل سأله متى الساعة قال له ايه؟ ماذا عددت له؟ انشغل بما ينفعك، انشغل بما يهمك. فلذلك انا سمعت ولا ادري من اين اتوا بهذا ان المعراج كان له درجتين ومستراح مثل المنبر، لذلك بني المنبر على هذا، انه درجة الاولى والدرجة التانية ومستراح اللي هي القعدة التالتة، درجتين ومستراح زي المنبر الشرعي يعني. لكن لا ادري من اين اتوا بهذا، بهذا الكلام انا سمعته في الجمعية الشرعية ولا ادري اصله. فاحنا نؤمن بالمعراج ولا نشغل بكيفيته. وقوله وقد اسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقوله وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الاسراء، فقيل كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده، وقيل كان الاسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، ومنهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. والذي عليه أئمة النقل اعتقادنا أن الإسراء، اعتقادك في الإسراء والمعراج، كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكر ابن عبد البر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. انتهى كلام ابن القيم. كان من حديث الإسراء أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك. شوف اعتقادك بقى في الإسراء والمعراج إيه، إنه بجسده في اليقظة مش منام، يبقى أسري به بجسده وروحه يقظة لا مناما على البراق أمام أو خلف جبريل عليه السلام، فنزل في المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس تلك الليلة إلى سماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما ورد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة رأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى فوضع عنه 10، ثم نزل فمر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى حتى جعله 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ده اعتقادك في الإسراء والمعراج، ده المجمع عليه، ده المتفق عليه. بقي المختلف فيه مسألة نؤجلها إلى اللقاء القادم، وهي هل رأى محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا لم يره؟ نؤخرها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.